محمد رسول الله والذين معه أشداء والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء والذي أرسل رسوله بالهدى والذين معه أشداء والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا

خلق الإنسان من علق الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق لا خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ورب ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسر ثواب الفاتحة.